بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال المفسر رحمه الله تعالى العلامة السيوطي وعفى عنه: قال: الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي اثنتان، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار، أو تسريح أي إرسالهن، أو تصريح إرسال لهن، عندي هكذا نسخة، عندي إرسالهن، الله يحفظكم، متقرب بنسخة متقارب، نعم لا بس نعم. أو تسريح أي إرسال لهن بإحسان، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن، إلا أن يخافا أي الزوجان أن يقيم ألا يقيما حدود الله، أي ألا يأتيا بما حده لهما من الحقوق، وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول، فألا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه، وقرئ بالفوقانية في الفعلين، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسهما أو نفسها من المال ليطلقها. نفسها افتدت به نفسها؟ نعم، مفعول مفعول به لافتدت. أحسن الله إليكم، نعم شيخنا. قال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الزوج بعد الثنتين فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره، ويطأها كما في الحديث الذي رواه الشيخان. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح أي الزوجة والزوج الأول. لماذا شيخنا؟ عليهما بدل من عليهما؟ لا، يعني بيان للضمير يعني مجرور. أحسن الله إليكم، نعم. تفسير فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة الطلاق، الطلاق اسم مصدر، كالسلام اسم للتسليم، طلاق اسم مصدر التطليق، كالسلام اسم مصدر التسليم، والكلام اسم مصدر التكليم، هكذا. ثم الشيخ يفسر قول الله تعالى: الطلاق مرتان. الشيخ يفسر: أي التطليق الذي يراجع بعده مرتان، لأن اللام قد تكون للجنس وقد تكون للعهد، فالشيخ يريد أن اللام هناك لام العهد، والمعهود أي التطليق الذي يراجع بعده مرتان. لا مطلق التطليق، لأن التطليق مثلا إذا كان بائنا فليس المراجعة بعدهم. إذن شيخ يقول الطلاق مرتان في تفسيره أي التطليق الذي يراجع بعده مرتان، وهذا الأمر فيه خلاف لا يخفى عليكم. ومن أراد الاستيعاب في هذا الموضوع فعليه أن يقرأ في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن تطليق الذي يراجع بعده مرتان أي اثنتان، مرة في الشهر ومرة ثانية في الشهر الثاني، ففي الشهر الثالث فإمساك أي فعليكم إمساك. يعني يشير الشيخ أن إمساك يعني مبتدأ خبره محذوف، أي فعليكم إمساك بمعروف، أي إمساكهن بعده بأن تراجعهن بمعروف من غير الضرار أو تصريح إرسال لهن بإحسان. يعني الطلاق إن كانت اللام للجنس فالآية لبيان الطلاق، التطليق الشرعي مرتان. أما التطليق الذي مروج بين الناس بثلاثة بكلمات أو بثلاث كلمات أو أكثر من هذا، هذا كلها غير الشرعي، يعني لو كان اللام للجنس. أما إن كان اللام للعهد فالتطليق الذي يراجع بعده مرتان. سبب نزول هذه الآية المباركة أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وراجعها في العدة كان له ذلك ولو طلق 1000 مرة. فطلق رجل امرأته طلقة رجعية ثم راجعها قبل انقضاء عدتها بشيء يسير، زمن يسير، فقال والله لا آويك ولا تحلين لغيري أبدا، فنزلت الآية المباركة فاستأنف الناس الطلاق وألغوا ما مضى. هذا ما ذكره المفسرون في سبب نزول الآية. وقد فصل القول في هذه الآية المباركة إمام ابن الجرير الطبري رحمه الله في تفسيره المعروف عندكم. ولكن القول يعني هل اللام للجنس الآية لبيان الطلاق الشرعي أو التطليق المعهود التطليق الرجعي، هذا وهذا كما هو مذكور في المطولات. إذن فعليكم إمساكهن، يشير المفسر أن إمساك مبتدأ خبره مقدم محذوف، أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعهن بمعروف لكن من غير ضرار أو تصريح بإحسان، أي إرسال لهن بإحسان. يعني 3 تطليقات، الأولى والثانية والثالثة، إما الإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني ليس هناك الإضرار. ثم قال جل شأنه ولا يحل لكم أيها الأزواج، هذا خطاب للأزواج، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن. الشيخ يقول من المهور، يعني من المهور بيان لما الموصولية مما آتيتموهن من المهور، شيئا شيئا نكيرا أي حتى شيئا يسير. يعني لا يجوز، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن. بعد التطليق أو بعد الطلاق لا يجوز لكم ولا يحل لكم أن تطلبوا من المهور التي آتيتموهن ولو شيئا يسير، لا يجوز. أما قبل الطلاق لو كانت المرأة تتصدق بمهرها أو ببعض مهرها لزوجها، هذا لا بأس به. لكن بعد التطليق الزوج يبحث عن أخذ ماله عنها، هذا لا يحل. لأجل هذا الله جل شأنه يقول: ولا يحل لكم، خطاب للأزواج، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم، في صورة واحدة، أي في الخلع. نعم، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خاف، يعني الزوجان، ألا يقيم حدود الله بأن كان بينهما الشقاق والبغضاء، فما يمكن يعني يعيش أحدهما مع الأخرى، فهناك يعني يتوافقان بالخلع. وهذا جائز، مثلا مرأة تدفع مهرها الذي أخذ من الرجل، ترد المهر، هذا هو المعروف. وقيل بعض الفقهاء يجوز الزيادة على المهر أيضا إذا دفعت المرأة لتخلص نفسها، لكن المهر ورد في الحديث الصحيح. إلا أن يخاف أي الزوجان، يعني ألا يقيم حدود الله، ما معناه؟ أي لا يأتي بما حده لهما من الحقوق. كيف؟ يعني لا يجوز، لا يحل لكم أن تأخذوا وتعيدوا مما أعطيتموه شيئا من المهور، إلا أي إلا في وقت من الأوقات، إلا وقت إيش؟ إخافة عدم إقامة حدود الله، وهو عدم الموافقة بينهما بأن يحدث من المرأة النشوز، وسوء الخلق وترك الأدب للزوج، ومن الزوج الضرب والشتم بغير حق وغير ذلك، فلا جناح عليهما في مال افتدت المرأة بذلك المال للزوج وتخلصت به نفسها منه، وهذا يسمى إيش؟ بالخلع. إذن إلا أن يخاف الزوجان ألا يقيم حدود الله. وفي قراءة لحمزة ويعقوب: يخاف بالبناء للمفعول. فإيش موقع ألا يقيم من الإعراب؟ الأول الآن أن يخاف أي الزوجان، الأليف المثنى فاعل ليخافا، ألا يقيم في موضع المفعول أي إلا أن يخاف عدم إقامة حدود الله، هذا في محل المفعول به. لكن إذا قرئ يخاف بالبناء للمفعول، فالألف إيش يصير؟ نائب فاعل، فما يحتاج إلى المفعول. فما موضع الإعراب من قوله تعالى ألا يقيم حدود الله؟ فيقول الشيخ: وفي قراءة لحمزة ويعقوب يخاف بالبناء للمفعول، فألا يقيم بدل اشتمال من الضمير، أي من النائب الفاعل فيه في الفعل، أي إلا أن يخاف، يعني هناك فهما مشتملان على عدم إقامة حدود الله. إذن موضع ألا يقيم بدل اشتمال من الضمير، وهو ألف التسنية. وقرئ في قراءة الشاذة بالفوقانية في الفعلين: إلا أن تخاف ألا تقيم، هكذا يعني قرئت الآية. ثم قال جل شأنه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت المرأة به نفسها من المال ليطلقها. معنى إيش؟ أي لا حرج على الزوج في أخذ هذا المال، ولا على الزوجة في بذل هذا المال. هذا يسمى بالخلع، والمسألة مفصلة ومطولة مبسوطة في كتب الفقه إن شاء الله، لا نريد تطويلة بتفصيلات المسألة. تلك الأحكام المذكورة، أي مما مر عليكم من الأحكام في عدم يعني أخذ مما أتيتموهن من المهور أو دفع مهور فدية للاختلاف، كلها حدود الله. وكذلك الطلاق مرتان، هذا كلها من حدود الله، فلا تعتدوها. إذن بعض الناس يتعدى في الطلاق، يقول ألف طلاق نعوذ بالله هكذا، أو ثلاثة يعني طلقات بكلمة واحدة، أو ثم بعض هذا يبحثون عن الحيلة، عن حيلة التحلل نعوذ بالله، مثل هذه الأشياء. إذن كلها حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الآية الاختلاع الخلع، سبب نزولها أن امرأة يعني اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن السلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة طويلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أخذت من المهر؟ فذكر أنه أمهرها حديقة، فقال ردي حديقتها، حديقته له خلاص. إذن بهذا الحديث نفهم أن المهر يرد لا أكثر من مهر. وبعض الفقهاء يقول هذه الاختلاع أمر بين الزوجين بالموافقة، سواء زاد على المهر المأخوذ أو أكثر من مهر أو أقل، هكذا يقولون. ولكن التفصيل إن شاء الله في كتب الفقه إن شاء الله. نعم بارك الله. فإن طلقها الزوج بعد الثنتين انطلقة ثالثة فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلقة الثالثة، يعني طلقة سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين، هذا هو مذهب الجمهور. يعني فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات فلا تحل له من بعد. شيخ يقول بعد الطلقة الثالثة أن بعد مبني على الضم، لأن مضاف إليه محذوف منه، أي من بعد الطلقة الثالثة، يعني الاسم إذا حذف منه المضاف إليه فيبنى ثم على الضم لقوة الضمة تعويزا عن المضاف إليه. إذن فلا تحل له من بعد، أي بعد الطلقة الثالثة. هناك كما ذكرنا لكم الاختلاف موجود، إذا قال أنت طالق ثلاثا أو ألبت، أو مثلا بين طلاق الثلاث مثلا في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد وقع ما وقع من المصائب على شيخ الإسلام، ولكن لو يستوعب مستوعب هذه الآيات المباركات إلى آخر الآية إلى صفحة هذا، يعني يعرف ما هو الظاهر ما هو الواضح من قول الله تعالى وكذلك من قول الصحابة وما فهموا من هذه الآيات. يعني لو أحد يقرأ في تفسير إمام ابن جرير الطبري رحمه الله بالتفصيل يرى قول ابن مسعود وابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه أجمعين، إلا ما قيل يعرف ما هو الظاهر من الآية. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بما بذل الجهد وبين ما كان هو الظاهر. المهم هناك الجمهور، يعني أمر الجمهور شيء آخر، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج زوجا غير الزوج الأول ويطأها، كما في الحديث رواه الشيخان الحديث العسيلة لا يخفى عليكم. إذن يعني بعض البينونة، بينونة الكبرى لا تحل للرجل من بعض البينونة الكبرى أن يتزوج بالمرأة حتى تنكح زوجا غيره، لكن نكاحا شرعيا يعني بالمهر والرغبة وما هو شرط في النكاح، لا نكاح التحليل كما قال بعض أصحاب الحيل ما نسميه. إذن فإن طلقها أي زوج الثاني، نعم يعني طلقها برغبته يعني من غير أن هناك تحايل، فإن طلقها فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة، لكن إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك المذكورات ما مر كلها حدود الله يبينها لقوم يعلمون، لقوم يتدبرون في هذه الآية آيات ويعرفون الحق ويعرفون الخير من الشر. نعم بارك الله. السلام عليكم شيخنا. نعم بارك الله. قال الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر أو سرحوهن بمعروف. نعم نعم امشي نسخة. نعم. وقوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول لأجله لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا مهزوءا بها بمخالفتها واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ولا يخفى عليه شيء. بارك الله فيكم. قال جل شأنه: انظروا، هذا هو يعني بيان لسبب النزول. نعم يعني الطلاق فليكن رجعيا، شوف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن. انظروا بارك الله، يعني قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. هذا هو رد لما كان عليه في الجاهلية. شوف، لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال جل شأنه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هناك يرد على الذي كان يفعل تلك يعني فعلة السيئة إضرارا للمرأة، فرد الله ذلك الشيء. فإذا الآية الأولى هو لبيان التطليق شرعا، إذا لام للجنس هو الظاهر. الطلاق الشرعية الذي يقع، الله يبين لكم طريقة الطلاق، طلاق يكون هكذا بهذا الطريقة. إذن هذا هناك، هذا هو الرد على ما كان في الجاهلية. لو أخذنا الآية الأولى فرت على ما كان عليه الجاهلية، فما معنى هذه الآية؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرار أي رغبة في المعاشرة أو سرحوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكهن بالرجعة يعني ضرارية، ضرارا أي مفعول له، أي ولا تمسكهن بالرجعة لأجل الضرار على المرأة المسلمة، على المرأة مسكينة. يعني ليس هناك يعني قصدكم بالرجعة الضرر الإضرار للمرأة. قال الشيخ هناك قاربنا يشير إلى أن المراد بالبلوغ هنا هو الدنو من الوصول اتساعا ليصح يترتب عليه فأمسكهن، إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل، فإذا انتهى الأجل لا إمساك هناك. فإذا الشيخ يقول قاربنا، مراد ببلوغ الأجل هو الدنو من الوصول لا نفس البلوغ أجل، إذا انتهى الأجل ليس هناك إمساك. إذن فأمسكوهن بأن تراجعوهن أو صرحوهن بمعروف، لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا مفعول له أي لأجل الضرار، لتعتدوا عليهن بماذا؟ بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق وتطويل الحبس كما كان في الجاهلية، فإن الله منع المسلمين من هذا الطلاق، يعني من هذه الرجعة، يعني الطلاق مع الرجوع، رجوع ضرارا، هذا هو الممنوع. ومن يفعل ذلك العمل السيء فقد ظلم نفسه، لأنه تعدى في حدوده بتعريضها إلى عذاب الله، لأنه أراد الإضرار بالمرأة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هزوا اسم مصدر، بارك الله، أصل الحزء قيل مصدر بمعنى المفعول، لكن أصل اسم المصدر بما. ثم الشيخ يقول مهزوءا بها، الواو في هزوا بدل الهمزة بالواو تخفيفا، لأن تتخذوا يقتدي مفعولين، الأول مبتدأ والثاني خبر في الأصل، فلأجل هذا لو كان هزوا مصدرا أو اسم مصدر فحمله لا يجوز على المفعول الأول لأنه مبتدأ في الأصل. فالشيخ فقال مهزوءا بها، أي فسر المصدر باسم المفعول، لأن حمل المصدر على المبتدأ هذا لا يجوز. مثلا تقول زيد عادل، زيد عادل، هكذا لإلا مبالغة. إذن ولا تتخذوا آيات الله مفعول أول، هزوا مفعول ثاني، أي مهزوءا بها بمخالفتها، متعلق بتتخذوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا بمخالفتها، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم، عطف على نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة وما فيه من الأحكام يعيذكم به بأن تشكروها بالعمل به، يعيذكم به يعني بارك الله فيكم، هذا حال يعني بارك الله من زمير أنزل، أنزل عليكم يعيذكم به بأن تشكروها، متعلق بأذكروا، أي أذكروا كيف الذكر، أي بالشكر النعمة. والشكر قد يكون باللسان، يكون الحمد لله الشكر لله، قد يكون بالجنان والقلب، بإنسان يتصور النعمة من المنعم، هذا هو الشكر الجنان، شكر القلب. ما هو كيف يكون تصور النعمة من المنعم؟ هذا من الله لا من غيره، هذا من هذا المنعم العظيم، هذا هو الشكر القلبي. والشكر الجوارح كما قال الشيخ بأن تشكرها بالعمل به، والعمل بهذه النعم هذا شكر العملي. إذن الشكر قد يكون باللسان، قد يكون بالجنان، قد يكون بالأركان والعمل. فالشكر باللسان معروف، والشكر بالجرم تصور النعمة من المنعم. والشكر بالأركان هو العمل يعني بمقتضى هذا يعني النعمة. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. بارك الله فيكم. هل هناك وقت فرصة أو نقف؟ أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. لعلنا نقف هنا شيخنا حتى ما ينقطع الوقت. طيب، باقي طيب. أقل من 5 دقائق. طيب، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. الإخوة ما أرسلوا شيئا، وإذا كان عندهم شيء نعم يرسلونه في المجموعة إن شاء الله شيخ. أحسن بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفع الله بكم وكتب أجركم. وكرم لكم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.